تجعل الواحد منهم يلين جانبه للآخر. إنما إذا دخل طرف ليست عنده هذه يقوم ينبني فيه اللبد ولا يوجدش فيه المحرك. يعني الام مثلا، الاب، الاخ، القريب من الزوج او من الزوج، او هيدخلوا في النزاع، هيدخلوا في النزاع سيظل فيه لبد ولا عندهمش الحاجة اياه. طب هم بيلينوا البعض علشان المسائل اللي بينهم وبين بعض، مش كده ولا لا؟ ودول ما فيش عندهم مسائل. ولذلك يجب بقى ان يفهم ان اي مشكلة تحدث بين زوج وزوجة ولا يتدخل فيها احد تنتهي بسرعة بسرعة، بدون لا امي ولا امها ولا اخويا ولا اخوها ولا اي حد. ليه؟ لان لما يدخل طرف اخر، الطرف الاخر ما عندوش الدوافع. هو يدخل مثلا عنده دفع، ولقى المرأة كده بشكل هندامها كويس ومش عارف يبتع، يمكن بقى ايه يروح الحكاية انتهى، وهي برضو الحكاية انتهى. انما طب نجيب دي ازاي بين امها وبينه، ولا بين امه وهي، ما نمكنش. ولذلك من سلامة الاسرة ان يظل الخلاف بين الزوج والزوجة، لان الله جعل بينهما سيالا عاطفيا، والسيال العاطفي قد يسير الى نزوع، هذا النزوع هو الذي يصلح ويخلي كل واحد يتنازل ايه، يتنازل. ولذلك الحق سبحانه وتعالى لما جه في طلاق السنة قال لك اياك ان تطلق المرأة وهي حائض. ليه؟ لان بسبب تكون حائض النفس تتقزز منه، وهو يريد ان تطلقها في طهر، وطهر لسه انت يعني في ما جمعتهاش فيه، يبقى لسه الرأي هي طهرة ولسه ما جمعتهاش، يعني المسألة لسه عندك. علشان ما تطلقهاش الا وانت في امتع ما تكون اليها ايه، امتع ما تكون اليها حاجة. يبقى اذا الحق سبحانه وتعالى يريد ان يحفظ الخلافات بين الزوج والزوجة في اطار الزوج والايه. ليه؟ لان في السيال يصلحهم. انما اذا دخل اطراف اخرى السيال ده مش موجود، وهي همها ايه، همها ولا امه ولا ابوها ولا ابوه ولا اخوه ولا اخوه، تقول ولا لا؟ واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف او سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. يعني انت مش تقول علشان ما انا اجيبها برضو اذلها، ولا تمسكوهن ضرارا لايه، لتعتدوا. ومعنى الضرار ان تصنع شيئا في ظاهره انك تريد الخير، وفي الباطن انك تريد الايه، انك تريد الشر. ولذلك زي ما اقول مسجد الضرار، مسجد الضرار. واحد بيبنى مسجد، حد يقول له ما تبنيش مسجد، اه شباني مسجد، انما هو عايزه ايه، ضرار، عشان كفرا وتفريقا بين الايه، ما بين المؤمنين. يبقى نقول له لا، ده صحيح او ده ايه الضرار، وانت بقى في ظاهر الامر ما كنت ايه تمسكها، يعني تخليها، يقول مطلقتهاش، انا عايزها، انا عايزها، انا عايزها عشان ايه، عشان تجلي. ولذلك ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. اياك ان تظن انك حين تعتدي ظلمت من اعتديت عليه. ليه؟ لانك حين تعتدي على انسان جعلت ربه في جانبك، يبقى انت ظلمت نفسك ولا لا؟ انت اللي ظلمت نفسك. ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. خلاص. ولا تتخذوا ايات الله ايه، يعني خذوا نظام الله على انه نظام جد بيحكم حركة الحياة، حكم ما فيش فيه لا مراوغة ولا مهادنة ولا تجنيح في اخيلة كذابة، بل ايه امره، ايه امر واقعي. واذكروا نعمة الله عليكم وما انزل عليكم من الكتاب والحكمة يعظكم به. اذكروا نعمة الله عليكم، نعمة الله عليكم اللي يقولها لهم في معنى الطلاق والزواج والعملية دي كلها، ده معناه انه بيقول انظروا اين كنتم قبل ان اشرع لكم ذلك التشريع،

إن القرآن يمس هنا على أنها تتربص بنفسها 4 أشهر وعشرة، هذا إذا لم تكن حاملا، فإن كانت حاملا فعدتها أبعد الأجلين، فإن كان الأبعد 4 أشهر و10 تبقى تعتد بالأشهر وعشرة أيام، وإن كان الأبعد الحمل فعدتها أن ينتهي الحمل، لأنها من الجائز أن يموت زوجها وهي في 9، فتلد يمكن قبل أن يدفن، يمكن تلد قبل. أمعنى ذلك أن عدتها انتهت؟ نقول لا، أبعد الأجلين إما 4 أشهر و10 أو وضع الإيه؟ وضع الموت. لكن إذا كانت غير متوفى عنها زوجها فعدتها أن تضع حملها ولو بعد لحظة، وتبقى انتهت الإيه؟ لأن العدة هنا استبراق الرحم فقط، وهنا في المتوفى عنها زوجها استبراق الرحم وعدم الاجتراء على الزوج الجديد بعد موت الزوج الأول، بعد موت فيبدي قد دخل الزواج هو. ولكن الحق سبحانه وتعالى لما يجي يقول له طيب ما دام هي المسألة براءة رحم، ولذلك الذين يقولون إنها 4 أشهر و10، ليه واحد يقول لك إيه؟ لأن في 3 أشهر يتحرك الولد ويبان، ده إن كان ذكر، وإن كان أنثى بيتحرك بعد 4، وبعدين زود احتياطي 14 أيام. قل له يا سيدي العدة هنا ليست لبراءة الرحم، ده براءة الرحم جاية أمر إيه؟ وإما لو كانت لبراءة الرحم كان بمجرد ما تلج فتنتهي العدة، أو لبراءة الرحم نديلها 3 حيضات 3 أشهر، فإن كانت من ذوات الحيض تبقى عدتها كام؟ 3 حيضات أو 3 أطهار، وإن كانت من غير ذوات الحيض لصغر أو لكبر تبقى بالأشهر، إنما ربنا عملها 4 أشهر وإيه؟ 10. ليه؟ قال لك كما قلنا في قضية الإله أن الحق سبحانه وتعالى أباح للرجل أن يولي من زوجته 4 أشهر ولا يزيد، لأن هي دي الطاقة اللي يمكن أن تتحملها إيه؟ وقلنا إن من ضمن إعجازات القرآن أن العلة بانت في خلافة من؟ في خلافة عمر، حينما مر وسمع المرأة تقول كذا وكذا فسأل حفصة عن المدة التي تصبر فيها المرأة عن الرجل، فقالت 6 و4 أشهر، فهو آلى على نفسه أن يبعد جنديا عن أهله أكثر من إيه؟ من 4 أشهر. إذن فلا بد أن نلحظ أن العدة في المتوفى عنها زوجها ليست براءة الرحم فحسب، بدليل إن إحنا قلنا أبعد الإيه؟ أبعد الإيه؟ أبعد الأجلين. إذن فالمسألة أنني جعلتها تنتظر وتتربص أقصى مدة يمكن للمرأة أن تصبرها، وأيضا حتى لا تكون إيلاء زودها ربنا إيه؟ 10 كمان، وفاء لحق مين؟ وفاء لحق الزوج الأول. ساعة تكون متوفى عنها زوجها لا تخرج من بيتها ولا تتزين ولا تلقى أحدا، وفاء لمين؟ وفاء للزوج. وإذا انتهت العدة بلغ الأجل حده لا جناح عليهن فيما فعلن في أنفسهن بما يتعارف، تخرج تتزين تتلقى بقى الخاطبين، هي حرة ما حدش يقدر يتدخل إيه معها في هذه المسألة. انظروا بقى إلى قولنا والذين يتوفون منكم ويذرون، أي يتركون ويدعون أزواجا يتربصن، أي الزوجات بأنفسهن 4 أشهر وإيه؟ وعشر. هنا بقى دقة الأداء القرآني، 4 أشهر و10 هو مدام 10 إيه؟ كلمة 10 دي قلنا في العدد إن من 3 ل10 بتبقى مخالفة ولا لا؟ يعني إن كان مذكر تبقى إيه؟ وإن كان مؤنث يبقى العدد إيه؟ ده الكلام اللي بيقولوه تقريبا على الناشئة والمتعلمين، إنما هي في الحقيقة مذكر مع المذكر ومؤنثة مع المؤنث. إزاي؟ قال لك لأن كلمة 3 ل10